سالفتك عجيبة حنيتك غريبة جتك منين الطيبة جتك منين الطيبة جتك منين الطيبة جتك منين الطيبة وقلبك رجف علينا قلبك رجف علينا قلبك رجف علينا قلبك رجف علينا بيها إنا دوختنا لك إحنا المغرقنا غرقنا السفينة لك إحنا المغرقنا غرقنا السفينة بيها إنا دوختنا الفرحة قلبك طاير من يمتى هايم صاير من يمتى هايم صاير تسأل صرت علينا يا تسأل صرت علينا تسأل صرت علينا يا تسأل صرت علينا عجيبة هالهداوة وانت ابو القساوة عجيبة هالهداوة وانت ابو القساوة منك قلب ايش داوة منك قلب ايش داوة كافي ولك ملينا يا بطل يدق حنينا كافي ولك ملينا يا بطل يدق حنينا غيب غيب وشيف شايف غيب غيب وشيف شايف لك احنا المغرقنا غرقنا السفينة لك احنا المغرقنا غرقنا السفينة بيها إنا دوختنا العبين مو علينا مو علينا مو علينا بعناها واشترينا واشترينا واشترينا سكتنا وما حكينا سكتنا وما حكينا قلبي ما مرتاح